إلا أياما معدودة. فمسنا كلمة تمس يعني نشاهد أنها تأتي بمعنى اللمس، لكن هناك فارق دقيق في اللغة بين لمس ومس. المس صحيح اقتراب شيء من شيء، لكن لا يحس أحدهما بالآخر. فمثلا أنت تأتي إلى إنسان وتضع منفك على يده هكذا، يبقى يقال أنك مسست، إنما أنت ما استطعتش بالمسجد أن تحس حرارته أو ما تجلده أو ما أدركتش هذه، إنما اللمس بالتأكيد الإدراك تسأل فكرة، ودي عايزة فترة زمنية عشان تستطيع أن تنتقل إلى المحسات الحرارية أو المحسات النعومية أو الكسولية أو إلى آخره. إذا فالمس اقتراب شيء من شيء، إنما بقدر لا يعطيك إحساسا إيه؟ واللمس الاقتراب يعطيك ايه؟ يعطيك احساسا. هو قالوا ايه؟ قالوا من تمكن النار بينزل اقلب، بينزل الاقلب. يعني لو قالوا مثلا في المتناشي كنا نقول ده يعني تبقى شويه، انما حتى بينزل ايه؟ بينزل اقلب. مش لمس، ده مش مس، ده مفيش مس كمان، الا اياما معدوده. طب بالله قولوا لي بقى، يعني حين يقولون هذه الكلمة ما دام يحصل مسح في أيام معدودة، ألا يحصل الانتقال؟ يبقى ما يجيش مسح بقى، ما يجيش مسح خالص، يبقى كذابين فيه كمان ولا لا؟ حتى العبارة خانتهم فيه. ما دام تمسك بقى، يعني أنا أقول أنا ما مسش جلد فلان أو إرهابه إلا ساعتين، طب بالله تيجي ازاي دي؟ ما تجيش، ما يمكنش العقل حتى العبارة بتاعتهم عبارة خيابة. قالوا لن تمكن النار إلا أيام معدودة. كلمة معدودة دي إذا سمعتها تفهم أن الشيء إذا قيل معدود يبقى قليل، ما دام يبقى معدود يبقى ده شيء معد، ده شيء، انما شيء ما يحصلوش العد بل يبقى ايه. ولذلك يعني نوصلكم ساعة قلنا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاء بإن هنا لانها شك في ان يحدث الفعل، لان لا يقبل احد على نعم الله ليعدها، لان الاقبال على عد شيء فرع انك تحصيه، لكن اذا كان لا يحصى يبقى لن تقبل على ايه. حد يقدر يعد الرمال؟ حد يقدر يعد النجوم؟ حد يشكر على العمليه دي؟ اذا سمعت كلمه معدوده فافهم انها ايام ايه؟ انها ايام وشراه بثمن ايه؟ ثمن بخس دراهم معدوده. انما لما تبقى كتير يقول لك ده العبد يتوفيها، يتوفيها العباد يعني. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. ليه يا جم؟ لا مش عارفين مجنونات الافراد اللغه؟ يا إما هم عندهم برضو غباء ما يفهموش إن كلمة أيام تناقض كلمة إيه؟ كلمة تناقض كلمة ماذا؟ إيه الأيام المعدودة دي؟ قالك إنها المدة اللي عبدوا فيها الإيه؟ اللي عبدوا فيها العجل، كأنهم رأوا أنهم لا عذاب لهم إلا على عملية عبادة الإيه؟ عبادة العجل. وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. شوف الرد بقى، شوف رد الإله. قل إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لا يخلف وعدا. ساعة تقول هذا تقول واثقا أن الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك إن أكنت عليك رفقة قد كده، يقول والله إن كان عندك شهود أو عندك خلاص انتهينا المسألة، مش عايزة كلام. يبقى أنا إذا ناقشت المسألة، يبقى مناقشة مسألة الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس إلا من المجازف. فإن كان المجازف قد أعطاكم عهدا وأنا لا أعلمه فقولوا هذا العهد، فلم يقولوا ذلك الإيه؟ فلم يقولوا ذلك العهد. يبقى كأنه رد على إن المسألة اللي أحكم يا خلاص انتم تحكم انتم، ولا احكمك في شيء انت، وارتضع حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سياتي على وقت ما اوقف معكم.

مثلا في قول إن الزاريات أبو قول الحق سبحانه وتعالى أو من الشيطان إن المتقين في جنات وإيه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. حب يعرفنا بجهة الإحسان بتاعهم. أن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل افترض الله عليك أن لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ لم يفرضها. كانوا قليلا من الليل هو يقوم صلاة العشاء ونام بعد يبقى من قد يصلي ونام ليه ودخول خلاص مش كده. كانوا قليلا من الليل يبقى ادخلوا نفسهم حجم على مقام الإيمان بس ولا دخلوا في مقام الإحسان؟ دخلوا في مقام الإحسان يعني ألزموا نفسهم بشيء فوق ما افترض الله من جنس ما افترض الله. كانوا قليلا ما يرجعون. طيب وبالأسحار هم يستغفرون برض الإيمان وما رفضت ربنا من الذي استحق أقعد استغفر كده ولا لا؟ وفي أموالهم جزء لا حق للسائل والمحروم ما فيش هنا محلول طلعته لأن الحق المعلوم يبقى دخل في الفرض حق معلوم يبقى دخل في الايه ولذلك في سورة سأل هناك وفي أموالهم حق معلوم حق معلوم ده بفرض إنما هنا ده كانوا محسنين مش المؤمنين ده محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. موقفش عند الحتة المعلومة بتاع 2.5 وبتاع اللي كذا وبتاع اللي كذا لا لا لا لأنه دخل في مقام ايه فقال الله وبالوالدين إحسانا يدل على أن برك بأبيك يجب أن يتجاوز مرتبة فرضية التي يعني تكفيك ملامة الناس أو ملامة القانون بل ادخل مع بر أبيك في عشق من بر بيت وأدخله في مقام الإيه في مقام الإحسان ما توقفوش بس عند مرتبة الإيه عند مرتبة الإيه البر إيه؟ البر لأن يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المطلوب بحيث إذا جيت واحد يكلمه يقول لك أنا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده يقول لي أديله هذا الشيء يقدر يقول له إنما مش داخل في مقام الإيه يبقى ما دام دخل في الإحسان وزاد عن افترض يبقى دليل على أنه عاشق ما افترض أولا خلاص وبعد ذلك لا لأنه عاشقه وأحبه يوم الحق سبحانه وتعالى يدخل في موقف وبالوالدين ايه وبالوالدين احسانا وبالقربة بالمرتبة الثانية المرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد ان يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي الى ان تنهض كل القطاعات خلي الانسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن اليهم وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن ايه لو ان كل واحد قام بالعمليه دي وخد قربات ام الدوائر تتلاصق ولذلك لم نجد فقيرا او مسكينا الا قليل جدا لان كل واحد شايل قربان كل واحد شايل قربان ولذلك ادي السبب في ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يضمن لنا نظافه المجتمع نظافة المجتمع ونظافة المجتمع تتأتى بأنني أبقى أنساب معروفة يبقى ده قريبي يبقى محسوب علي وده قريبي ومحسوب علي وده قريبي ومحسوب علي إنما يوجد ناس ملهمش والدين هذه ما تنفعش يوجد ناس ملهمش قرابة يقول لك ده قريبي ما تنفعش يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع إذا حمل ده والدي وحمل قرباه يبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربى لغني فمن عدد إيه؟ عدد قليل قوي ولا تجد أبدا تكفر المسألة دي إلا إذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة دائرة من الدوائر مخلولة وذي القربى وبعدين وليه كامل طيب يا أخي

يعني أسكنته أسكنته الحاجة مش متحرك ما فيش فيه ايه حيوية. يا ترى لأنه ما عندوش في أجهزته طاقة الحيوية أو عنده خجل لأنه ليس عنده مريض. أي والله. وقولوا للناس حسنا لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال الخير إلا أثره. فالذي لا يقدر على أن يبار والديه ولا يقدر على أن يرعى يتيم ولا يقدر على كذا يبقى لا أقل من أن يقول الحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر لنتم ما بدأنا والمعونة من الله.